السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أرشح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة من الأدلة التي يستدل بها على إثبات صفات الباري جل وعلا، وهذه الآية على قصرها اشتملت على معنى عظيم، ففيها تقرير مذهب أهل السنة والجماعة، وفيها الرد على المشبهة المكيفة، وفيها الرد على المعطلة. فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه تعالى وتقدس. وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله جل وعلا أو يتأولونها. وأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين، فرقة مشبهة وفرقة معطلة. فالمشبهة شبهوا الله بخلقه، والمعطلة عطلوا الله من صفاته. المشبهة غلوا في الإثبات فتجاوزوا الحد، والمعطلة غلوا في التنزيه فتجاوزوا الحد. والغلو هو مجاوزة الحد في شيء ما، والاعتدال والوسط هو الحق. والفرقتان ضالتان، وأهل السنة والجماعة وسط بينهما. المعطلة أخذوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولم يأخذوا بقوله تعالى وهو السميع البصير. والمشبهة أخذوا بقوله تعالى وهو السميع البصير، ولم يأخذوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء. وأهل السنة والجماعة أخذوا بالآية بكاملها، ومرجعهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية الكريمة إثبات اسمين كريمين من أسماء الله جل وعلا، وهما السميع البصير، وتقرير ثلاث صفات من صفات الباري جل وعلا، إثبات اسمين وإثبات ثلاث صفات. كيف جاءت الصفة الثالثة مع أن الإثبات للأسماء اسمين؟ نعم، إثبات الاسمين السميع البصير، هذا واضح. إثبات الصفات السمع البصر، الثالثة من قوله ليس كمثله شيء، كمال صفات الله جل وعلا وتنزيه صفاته عن مشابهة المخلوقين، يعني عام في كل الأسماء والصفات ليس كمثله شيء. إثبات الاسم السميع، إثبات الاسم البصير، إثبات صفة السمع والبصر، وعدم مشابهته للمخلوقين ليس كمثله شيء، ثلاث صفات واسمين. وهذا اللفظ الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير القول العظيم، هذه قاعدة يرجع إليها في إثبات الأسماء والصفات وتنزيهها عن مشابهة صفات المخلوقين، فهو كلام عظيم اشتمل على معنى عظيم، وهي قاعدة أساسية في إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا. اقرأ قوله تعالى. قوله تعالى ليس كمثله شيء الأخ، دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل، بعد نفي المثل عنه على أنه دل على إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه، ليس كمثله شيء. فلا يتوهم أنه إذا قلنا سميع بصير أنه مثل سمع المخلوق أو مثل بصر المخلوق، تعالى الله، فسمع المخلوق محدود وبصر المخلوق محدود، وبصر الله وسمع الله جل وعلا وبصره لا حد له ولا يحجبه شيء، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. نعم، على أنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة. على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات، ولا يلزم من نفي المثل نفي الصفات ننفي المثل ونثبت الصفة كما دلت عليه الآية. المعطلة يقولون إذا أثبتنا الصفة أثبتنا المثل، المشبهة يقولون نأخذ بقوله وهو السميع البصير فنثبت الصفة ونثبت المثل. أهل السنة والجماعة قالوا نثبت الصفة وننفي المثل، كيف هذا؟ نعم، نقول على ضوء الآية الكريمة نثبت الصفة وننفي المثل، فصدر الآية نفى المثل عن الله جل وعلا، وآخرها أثبت الصفات لله جل وعلا. نعم. ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين، يعني تثبت الصفة وتنفي المشابهة. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون. إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك، ليس كمثله شيء، لا يماثله أحد. نعم. ولم يقصد به نفي صفات كماله، ولم يقصد نفي صفات الكمال، لأنه أثبت صفات الكمال قال وهو السميع البصير. نعم. وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم. ولم يقصد به نفي كمال، نفي صفات كماله جل وعلا، وعلو على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم يوم القيامة كما ترى الشمس والقمر في الصحو، يعني لا لبس فيها ولا خفاء. نعم. ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفت، فهو يسمع السر والنجوى، يسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات. ومعنى السميع، السميع أن الله جل وعلا سميع، يأتي على معنيين: السميع بمعنى المجيب، سميع بمعنى مجيب، وهذا كقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال إن ربي لسميع الدعاء. سميع الدعاء يعني مجيب، سميع الدعاء مجيب. كذلك من معاني السميع أنه يسمع الأصوات جل وعلا، سواء جهر بها أو أخفيت، فهو يسمع جل وعلا الصوت ولا يخفى عليه منه شيء. ثم إن هذا السماع يأتي على معان وكلها واردة في القرآن: سماع لسماع الصوت، لإدراك الصوت وسماعه، وسماع بمعنى تأييد ونصر، وسماع بمعنى تهديد وتخويف. سماع الصوت على ثلاثة معان كلها واردة في القرآن: سماع للصوت للنطق سواء أسر به أو جهر، وهذا مثل قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يعني سمع الله كلامها. وسماع بمعنى مع سماع الصوت التأييد والنصر، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، يعني لا تخافا أنا معكم، أنا مؤيد لكم، أنا ناصر لكم، أنا معكم. فهذا سماع بمعنى التأييد والنصر. وسماع بمعنى التهديد والوعيد، وهذا كقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا سماع صوت وإدراك الصوت مع شيء من التهديد والوعيد. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، يعني نسمع سرهم ونجواهم، نسمع ما يتناجون به ويتوعدهم جل وعلا على ذلك بأنه يسمع هذا وسيعاقبهم عليه. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا السمع سمع بمعنى الإجابة: إن ربي لسميع الدعاء. سمع مرادا به سماع الأصوات، سماع الأصوات، إدراك الصوت، إدراك الصوت مع العناية والنصر والتأييد، إدراك الصوت مع التهديد والوعيد، وكله وارد في القرآن. سماع بمعنى إجابة مجيب: إن ربي لسميع الدعاء. سماع بمعنى إدراك الصوت: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سماع بمعنى التأييد والنصر: إنني معكما أسمع وأرى. سماع بمعنى التهديد يأتي يتضمن التهديد والوعيد: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، يعني نسمع سرهم ونجواهم، وهذا وعيد، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والسمع من الصفات الذاتية. والسماع بمعنى التأييد والنصر، ومثله الوعيد، ومثله الإجابة إجابة الدعاء، كلها صفات فعلية. صفة ذاتية إثبات صفة السمع لله جل وعلا، هذه ذاتية في الذات الكريمة. إثبات السمع بمعنى إجابة الدعاء أو بمعنى التأييد والنصر أو بمعنى التهديد والوعيد كلها صفات فعلية تصدر من الباري جل وعلا متى شاء وكيفما أراد. نعم. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والأنواع. ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفت فهو مهما خفتت، يعني كانت ضعيفة، مهما كان الصوت ضعيف فالله يدركه ويسمعه، كما قالت عائشة رضي الله عنها لقد جاءت خولة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وإني معهما في الغرفة ويخفى علي بعض كلامها، والحجرة صغيرة وعائشة معهم وتسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعض الكلام. أنزل الله جل وعلا وخولة موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. مهما خفتت يعني مهما ضعف الصوت فالله جل وعلا يسمعه، فهو يسمع السر والنجوى، السر ما يسره الشخص لغيره، والنجوى ما يتناجى به الاثنان او الاكثر من ذلك يتناجون في امر من الامور، الله يسمعهم ولا يخفى عليه شيء من كلامهم سبحانه وتعالى. يسمع بصفة، وهي الصفة السمع لا يماثل أسماع خلقه، لأن سمع الخلق محدود، يسمع القريب والبعيد ما يسمعه، يسمع من يخاطبه ولا يسمع من يكون بينه وبينه جدار حاجز، والله جل وعلا لا يحجب سمعه شيء من الأشياء ولا يخفى عليه شيء من كلام خلقه. والبصير المدرك لجميع المبصرات يعني المرئيات، لا يحجب بصره جل وعلا شيء من الأشياء. دق المرء أو عظم، الأشياء التي لا ترى إلا بالمجاهر الله جل وعلا رؤيته لها كرؤيته للشيء الكبير العظيم سيان. والبصير الأصل فيه الرؤية، إدراك الرؤية للمبصرات، ويأتي البصير بمعنى العليم، بصير بما تعملون عليم بعملكم. ومنه قول الله جل وعلا والله بصير بما تعملون، فيه معنى الإبصار والرؤية وفيه معنى العلم يعني مدركه جل وعلا. فالبصير المدرك لجميع المبصرات، ويأتي إثبات صفة البصير لله جل وعلا بمعنى أنه عليم بجميع أعمال عباده لا تخفى عليه خافية. ومعنى البصير المدرك لجماع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت، مهما لطفت يعني صغرت، نعم، أو بعدت، لأن البعيد والقريب عنده جل وعلا سواء. نعم نعم. فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، يعني الحواجز الكثيفة والأستار القوية والغليظة لا تحجب رؤية الله جل وعلا. نعم. وهو من فعيل بمعنى مفعل، فعيل بصير بمعنى مفعل يعني مبصر، فعيل بمعنى مفعل يعني هذه تفعيل الكلمة بمعنى مبصر لأعمال العباد جل وعلا. نعم. وهو دال على ثبوت صفة البصر، صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به، على صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به، فلا يشبه بصر الله جل وعلا ببصر خلقه، ولا يعطل الله جل وعلا من صفة البصر خشية المشابهة والمماثلة. نعم. وروى أبو داود في سننه، والإثبات لله جل وعلا تفصيل ولا نثبت إلا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفي التفصيلي هذا إن كان وارد في الكتاب والسنة فيجب الأخذ به، وما لم يرد في الكتاب والسنة ما يجوز لنا أن نقوله في حق الله جل وعلا ولو كان على سبيل النفي. فمثلا على سبيل المثال وتقريب ما أردت إيضاحه، أقول ما يجوز لنا ويحرم علينا أن نقول الله جل وعلا ليس بأعمى، هذا ما يجوز، لأن وإن كان نفي العمى إلا أنه جرأة مع الله على في حق الله جل وعلا، نقول الله سميع بصير، ولا نقول الله ليس بأعمى وليس كذا وليس كذا ونأتي بالصفات صفات منفية، أدبا مع ربنا جل وعلا ما نلفظ بشيء نحو الله جل وعلا إلا وارد في الكتاب والسنة بس، ولا نأتي بشيء من عندنا، نقول هذه الصفة مثلا صفة نقص ننفيها عن الله، نقول إن كان ورد نفيها في الكتاب والسنة فننفيها عن الله، ما ورد نفيها أصلا ما يجوز لنا أن ندخل فيها، أدبا مع ربنا ما يجوز أن نقول ليس كذا وليس كذا وليس كذا تعالى الله، وإنما نقول ليس كمثله شيء، هذه نافية لكل صفة تتضمن نقصا أو عيبا. والإثبات للباري جل وعلا يقول لله المثل الأعلى، كل صفة تضمنت فيها كمال ولا يتطرق إليها نقص بأي وجه من الوجوه فالله جل وعلا أحق بها. هل نثبت لله صفات ما وردت في الكتاب والسنة لأنها تضمنت كمال؟ لا، نتوقف ونعرف أن لله جل وعلا أسماء وصفات ما وردت في الكتاب والسنة استأثر الله جل وعلا بعلمها. كيف عرفنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أنه يقوم عليه الصلاة والسلام فيأتي ويسجد ويفتح الله عليه بمحامد وثنى يثني به على الله جل وعلا يقول لا أذكره الآن. هذه واحدة دل على أن هناك محامد لله جل وعلا استأثر الله بعلمها. الثانية قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن هناك أسماء لله جل وعلا استأثر الله جل وعلا بها في علم الغيب ما أطلع الله عليها العباد. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الأسماء والصفات أو علمته أحدا من خلقك الصفات التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله نثبتها لأن الله علمها إياه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء استأثر الله جل وعلا بها في علم الغيب لم يطلع عليها ملكا مقرب ولا نبيا مرسل لأن ما استأثر الله جل وعلا به في علم الغيب لا يطلع عليه. وعلينا الاهتمام بمعنى هذه الكلمة هذه الكلمات العظيمة واشتمالها على قاعدة عظيمة وركن أساسي من أركان مذهب أهل السنة والجماعة فهي قاعدة أساسية يرجع إليها في جميع الأسماء والصفات إثباتا ونفيا. كل صفة كمال لله جل وعلا أثبتها الله لنفسه نثبتها كما قال وهو السميع البصير. وكل صفة نقص نفاها الله جل وعلا عن نفسه نقول ليس كمثله شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.